الكلام ده لو بيحصل بمزاجك ولو بيحصل بجوابات رايحة جاية ولا تليفونات بتشتغل ولا شغل بشري ما يكفيش ربع ساعة. لما مدفل مسافة ثانية الإشارات كلها اشتغلت والعضل اشتغل والعصب اشتغل والمفصلات اشتغلت بما يرضي الله وعلى أحسن ما يرام. هذه كلها نعم تستحق الشكر. نعم تستحق الشكر. طب ده أنا ما كنتش فاهم الموضوع ده خالص. أنا ما عنديش فكرة إن إيه العضلات والعظام والعصاب والإشارات ومركز المخ والجلد والإحساس والكلام ده كله. ده غير إنك بتعرفش الناموسة عملت فيك جسمك. نوع الاعتداء اللي حصل على جسمك ما انتش فاهم هي حاجة. هي يعني ناموسة عايزة تتغذى وتاكل عيش. وعارفة مكانها كويس. بتنشن على مكان كويس تروح نازلة على مكان محدد تروح بعت شك المكان وتبعت قرابين وتمص شوية دم وتمشي. انت نايم انت صاحي عاجبك مش عاجبك هتتغذى وخلاص. وأضعف خلق الله ناموسة وبتتغذى على أغلى حاجة في جسمك اللي هو الدم مش البراز. يعني الدبان بيأكل الوساخة يوم 60 داهب مش مشكال يوسخ ويجي في العينين يعمل لها مرض دي موضوع تاني. إنما الناموسة بتنشن على أغلى حاجة عندك. تجيب انت تفاح تجيب مانجا تشتري بالغالي كيلو 50 قرش كيلو طماطم ب10 جنيه تاكل خضار تاكل بسله مش عارف ايه. المهم مش موضوع الناموسه ده. تنضغ بسنانك بطقم من غير اسنان تتعاني ما تعانيش مش موضوع الناموسه. تبلع ما تبلعش مش موضوع الناموسه. المعده اشتغلت ازاي وهضمت ازاي والبنكرياس اشتغل والصفراء فرزت وال12 فرز والامعاء اشتغلت كل ده مش موضوع الناموسه. الأمعاء تمتص مش موضوع الناموسة. يوصل للدم برضه مش موضوع الناموسة. موضوع حالها مكان معين تنزل عيل تاخد شوية الدم وتجري زي الطيارة تنزل بالباراشوت كده ولا طيارة تنزل الهليكوبتر تروح نازلة تخرم تمص الدم وتمشي. مش الخرم مش الإبرة بتاعتها بتعمل الألم لا ده اختلاط المادة هي بتعمل لك مادة بنج على الجلد عشان ما تحسش في الأول. ده تخصصك أنت خلي بالك. بتفرز مادة على الجلد عشان الجلد ايه ما يحسش تعمل بنج وتروح عمر الابرة دخل الابرة كده وانت مش حاسس تمص. بعد ما هي بتمص الدم انت بتحس ان حصل تفاعل ما بين المادة اللي افرزتها وبين الدم فعمل لك الا احساس حساسية اللي هي حتة الورم والحرقان. لكن هي اخرت اغلى حاجة عندك غصبا عنك لان هي لازم تاكل ولازم تعيش. عمك الحاج حسن قال لي قصة زمان ان الانثى تاخد الدم وتحوشه وبعد ما تحوش تحول الى بويضات والبويضات تطلع ناموس جيش يهاجمك انت. من دمك يطلع لك جيش يهاجمك. من دمك انت تطلع جيوش تهاجمك ليها الناموس. طيب لو انا الجهاز العضلي مش شغال والجهاز العصبي مش شغال والاشارات ما وصلتش المخ والمخ مكر مش عايز يبعت اشاره للعضلات والايدين ما اشتغلتش. طب كم عضل اشتغلت عشان تعمل كده؟ انت تشوف صوابعك كيف انت تنضم تعمل كده تنضم وتعمل وتتوجه بالتوجيه الدقيق على المكان المعين وتعمل كده ولا تضرب نفسك كده. دي فيها 100 شغلانه اشتغل. كل هذه نعم من تقدير الله وقدره الله والصنع الله. انت غفلان عن هذا الكلام ما حدش درس هذا الكلام ولا خد باله. لكن يقول المعصوم صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامه من الناس صدقه. يبقى المفروض نصدق ولا ما نصدقش؟ نصدق لانه يعني بوحي من الله قال هذا الكلام وبوحي من الله يعلم هذه النعم وبتقدير الله العلماء يصل إلى هذه الأمور اللي بتشتغل عشان تعمل الموضوع ده ويعلمونا وبعدين نقول صدق رسول الله. كل تسبيحة صدقة تحميدة صدقة تهليلة صدقة تكبيرة صدقة أمر بالمعروف نهي عن المنكر يجزي عن ذلك ركعتان وصليهما المرء من الإيه من الضحى. ده يبين قيمة الضحى. يعني قيمة الضحى شكر لهذه النعم. قيمة الضحى صدقة تؤجر عليها بقدر هذه النعم. يعني فضل الله أنك تشكره ويديك ثواب وأجر. أدك النعمة بعدين تقول لك اشكرني يعني يوجهك للخير يقول لك اشكر يقول حاضر تشكر يديك أجر ثاني. وأنت عبده ومملوك الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ده حديث من الأحاديث التي تؤكد أهمية صلاة الضحى. في حديث عن سيدنا أنس وإن كان في سنده كلام لكن كلام جميل. سيدنا أنس بيقول أوصاني